يا مؤمن الريفي أنا جيتك زبون حصريا على جيتك على مدح أكثر الناس وعنيت جيت وتعالى الله عما يشركون لولا يا مؤمن لطبك ما اهتديت راضي بحكم الله علي مهما يكون عالج عيوني لو بعد طبك حميت ودي أخاشر فالبصر من يبصرون وأشوف دربي لسرحت ولا ضويت وإلى قنصت أثبت مع اللي يثبتون وأشوف طيري كل موميت ودعيت يا كثر ما يضرب خوي الطابلون من كثر ما أكلته مطبات وكليت ودي أشوف اللي علي يعرضون وبعض الليالي ودي أسردوا الليت وأشوف ناس في القفة ما يرحمون وما وقفت لصاحبي ولا مشيت من دون نظارة ولهم يحزنون يا كثر ما كسرت كشمات وشريت من دون نظارة ولا هم يحزنون يا كثر ما كسرت كشمات وشريت لكن يا دكتور جالك ما تهون أبغي كلمة رأس دامك ما بديت اسمع ولا أبغى اللي وزانك يسمعون ربي كتب يكشف لك أسراري وجيت صورة عديل الروح عندك في العيون وخاف تقطعها موسك مواعيد ولا عليك أمر أطوها تحت الجفون وعقبه لو تقطع عيوني ما شكيت هي راس مالي والعرب ما يدركون أني على باب الممات وما حكيت الصبر صبري والعواذل يحسبون أني دلحت من الهواء ولا سليت ويقول قلبي يوم قفن الضعون اللي على ذاك الموادع ما بكيت يقول قلبي يوم قفن الضعون اللي على ذاك الموادع ما بكيت ويصبر صبري والعواذل يحسبون أني دلحت من الهوى ولا سليت أسكت عساهم من سكاتي يسكتون وأنا عن اللي في ضميري ما انتهيت وأدور الفرحة مع اللي يسهرون وإن ذكروني خدت فنجال وشريت أخدت مو وقتك يا دكتور العيون عالج عيوني لو بعد طبك عميت واستر علي واللي معك لا يفطنون أنت الوحيد اللي بعد ربي دريت.